إن الفيشر إز أنذر كود. نمرة ثلاثة، إن يكون عندك واحد من البوليتس اللي بتطلع في القولون. بوليتس سواء نيو بلاستيك أو نيو بلاستيك اللي خدناها من المرة اللي فاتت. ده ممكن جدا يكون سبب، أو يكون عندك أي أذر تيومر خصوصا كارسينوما. سرطان بيعمل بليدنج بالريكتر. أو نمرة خمسة، ودي مجموعة كبيرة جدا، أي نوع من أنواع التهابات الأمعاء. تيبركلوزز، بيلهارزيزز، ألسيراتيف كولايتس، أميبيك ديزنتري، باسيلاري ديزنتري، زي ما أنت عايز. عندك أسباب كتيرة جدا، كفاية كده الشلة دي عشان لما يجي لك سؤال في الامتحان يقول لك إنيوميريت كوزز أوف بليدنج بير ريكتر. خلاص؟ يقول لك ديسكاس ذا باثولوجيكال فيتشرز، يعني كروس مايكروسكوب أوف ون أوف ذيم. أنا أرشح لك طبعا ساعتها بتاخد مين؟ الكارسينوم. يقول لك قول لي خلاص الكوز اوف بليدنج بريكتر، خد لي واحد كلمني عنه شويه. طبعا من ضمن الواحد ده اللي ممكن تتكلم عنه او ممكن تتساله لوحده، اللي هو الموست امبورتنت كوز اللي هو الفايلز. وبالتالي فلا بد ان احنا نهنت اباوت فايلز، لازم ندي ليها كلمتين مهمين جدا. الفايلز الحقيقه فيها كده كم، يعني هي معلوماتها كلها اناتومي. فانا هفكركم موضوع الفايلز او اللي احنا حابب نسميه هيمورويدز، هي انا بس عايز افكركم بحته اناتومي. اذا ده كده كان بني ادم ان ذا لايف، فوتو مي بوزيشن كده. فاحنا عندنا دي الانس هنا كده، وهنا الريكتم كده. وي دو هاف تو بلكسس اوف فينز، عندنا اتنين فين بلكسس، واحدة هنا انفيريور تحت جنب الانس بالضبط، والثانية سوبيريور هنا كده. دي اسمها الانفيريور هيمورويدال بلكسس، دي اسمها سوبيريور هيمورويدال بلكسس. دي اللي هي بتؤدي الى الميزنتيريك فين اللي هو تريبيوتري ان الفورتم، ودي اللي بتؤدي الى الانفيريور فينا كيفا اللي هو داخل في الرايت سايد اوف ذا هارت. يعني دي حاجة والثانية حاجة ثانية خالص، واحدة فورتم سيركليشن والثانية سيستميك سيركليشن. ده حته كده على الهامش بيفور وي جو ديسكاسينج فايلز. الاول لازم يكون عندك فكره عن الاناتومي. يو هاف تو بلكسسز، واحده سوبيريور او انترنال تبع البورتال، والثانيه انفيريور او اكسترنال تبع السيستميك. الفايلز او النيمورويدز ما هي الا فاريكوزيتي في واحده من دول او الاثنين. فاريكوز بيه يبقى دايليتد وتورتشوس الى اخره. والاسباب بتاعت الفايلز واحد من الاربع اسباب دول. الاول كونجينيت، وعارفين الفين ده لازم يبقى له تماسك عشان الدم يعدي منه. بعض الناس بيبقى عندهم الوورد اوف فين كونجينيتال فيري ويك. طب ما ليه بسهوله دي مجموعه كبيره كونجينيتال ويكنس في الفين. او جايز يكون العيان ده عنده حاجه اسمها بورتال اوبستراكشن، عنده تليف في الكبد بالهارديا او في الروزس. تفتكروا دي معايا من زمان كانت بتعمل ايه؟ بورتال هايبرتنشن. والبورتال هايبرتنشن كان بيعمل حاجه اسمها اوبننج اوف بورتو سيستميك كولاترال، اللي كانت تعمل اسفجيال فيروس وكابو ديلوزي اند فايلز. اللي هو دول مش كده؟ اذا البورتال ده هيعمل لك ويتش فايت اوف فايلز اكيد من غير ما اعمل، مش مهم اقول لك الحاجه مين. السوبيريور انترنال فايل. او جايز يكون سنترال اوبستراكشن. سنترال يعني في الهارت. الناس اللي عندهم رايت سايدد هارت فيلير، لو تفتكروا زمان من الجنرال كنت عندهم حاجه اسمها كرونيك جنرالايز ايه؟ فينس كونجشن. طالما كل الفينز كونجستد يبقى بما في ذلك مين؟ الهيمورويدا فليكسس. وليكن دي هتبقى غالبا مين؟ الانفيريور اكسترنال فايبر. يبقى مره مفيش اوبستراكشن خالص، ده كونجنت. ومره بورتال ادي الانترنال فايبر، ومره سنترال ادي الانفيريور فايبر، ومره فريف. لسه قايلين حاجه نوع منها الناس اللي عندها مين؟ كانسر في الركب. ما يجي يحصل ايه في الفينز بتسكت مع بتيا فايل لسه ايه الحاجه. وزي برضو في مين؟ في الناس اللي بتركب عجل كتير قوي، بس الكانسر ريكتم يعمل سوبيريور فايلز والعجل يعمل تركب عجل والعجل يعمل ايه فيه. طيب اذا it could be any peripheral obstruction هو السبب. ادي كده كلمتين عن الفايلز. يتبقى ان احنا نقول عيان الفايلز ما هي المشاكل المحتمله عنده، واتصور ان اي واحد منكم يقدر يقلبها بسهوله. وار ذا بوسيبل كومبليكيشنز. مشاكل عيان الفايلز تتراوح ما بين كل شويه every now and then he bleeds rupture of the files hemorrhage every now and then الدم اللي ماشي بالراحه ده ممكن يتجلط thrombosis. ادي الثانيه الثالثة ودي very very very very very common complication. تعرفين بقى انا عايز واحد يتخيل البين كان قد كده, البين ده بيوسع وبيطول فبيبقى ايه تورتوس, فبيبقى متمدد كده, فحين عنه هو بيديفيكيت البين ده يسمى دي يسموها prolapse of piles, زي البين كده مدلدل من هنا كده دي اسمها prolapse of piles, ودي اكتر حاجة تزعج العيان لانه after prolapse بعد الديكشن حصل ايه structure ليه الستركتر تقف, فدي دي اسمها end strangulation بعض التأمولات جداً جداً جداً لدرجة من اضطر نعمل immersion surgery جراحة عجلة داخل ده يكون حقيقة من الليل قبل ما كده يكون عمله العملية, يعني this is immersion strangulation. الرابعة one would expect it الفايز دي موجودة في منطقة equali وستفينوسوكاي وستريبتوكاي سهل هو يحصل infection وساعتها لانه septic thrombolibitis يعمل طيب طيبك access to the system بتاعة فايز لكم والستاف بالصغيرة بتاعة الريكتم والبوز ما تقول ده فاري من سنسين فانية في اي تي في الحتة الاولية دي يقدر عندنا امراض الفم وهي هايفة للغاية, يعني الفم ديز از اوف ذا اول وانا عندي مضيين مهمين جدا الاولي اسمه سيبتك بيرتونايتس, سيبتك بيرتونايتس افراتونايتس يعني التهاب مضيين بيرتونايتس. الموضوع الثاني الاخير اسايتس ومناسبه عين بيتالوكان كده هو مهم اسيتك بمعناها تحيح في البرت, وبالتالي ايه الاتيولوجي كده بتتخيل معايا ايه هي الكبد كده كده ايدي مثلا هنا في كل بلادر مثلا وهنا عندي ابندكس وعينا جي اي دي ده طبعا يخلي الكبد ده يعني في سبسس وسبسس يعني بكتيريا انفكشن تستخيل قاي بتقاي والله الروت جايه زاحف من الاخر يا اما عندك انفلاميشن اور زي الابندكس ولا ابندايتس وستريت ادي واحد يا اما عندك اي حته في جي الت طبق او في الت مركز نخلي دايما الارض قلنا لما بتبقى موجوده او جيشن بيربوريشن فوين البيربوريت ات ليدز تو بيرف او خش بينيكينج انجري حصل لك سكينة انجل او الرعوي سيلي بوست اوبراتيف يعني فيري سيلي لان هو مفروض ما يحصلش انت لما تكون فوت عمل امسلسك لاهلك فبيتعمل لك عملية المفروض ان دي عندك دبانة في قصة العملية عندك انفكشن في البنتي اوات كده العيان يحمل له عمليان جينيك كونديشنز يحصل لهم فلوفر في السيبسيز. انا فاكر في حكاية طويلة في واحدة دنماركية كانت جاية تعمل بحث عن البكتيريا كولنس في السيبسيز هي قلت عمليات دي هي القطنة جن فهي بيش اسم العيد اول ودخل في احد المسكترية فدخل قلت الراجل ايه بيش الدبان قال نوت كونور بكتيريا عصين باي ذا كده يعني مش عايز اكمل لانه مش بكتيريا فده بقولك الشكاية لانه فعلا ارسي لي ان ممكن تجراح لك ويسا يعني يكون عندك مساخر كده تعمل لك الباثولوجي مع السيك فيرتس الانين السبتك في الماسر دي ايه مهم جدا جدا جدا جدا تقول هل الفيربونايت دي لوكاليز ولا دي فيو واسمع العيان ان انه هيعيش بقى شكل نحلها بعدين لكن ودول اقل فوقهم حيوان ايه بقى الفيربونايت لوكاليز اند ديفيوز افرض افرض جالك حد عنده اكيوت ابندكس وحصل هنا انتشار وصل فيس جيري جاي ترمينتون ده قبل كده وهيزيد لك عليه مش ده كنا نعمل ماس حاجه اسمها ابندكلر ماس nothing but a normal localized perks مصير عيان بالتريتمنت او من غيره يعني ماستر قبل كده يا مدير بقى الكلام ده كتقول فانتكشن هيحصل اكيوريشن بقى عندك الاسس ده يعني يمكن واحد الف ريزولت قادر التريتمنت فظيع من غير ما تعك والعك تجار بابا سيكا من هنا اليمين لوكوم انفستد يخرمهم على اليمين فيستو ده عن زمان قوي الجن وانا كان في اسس كان اسس الالسر او فيستو ساينس وقلنا في الساينس هو ذا دي بسس اللوكالايز بيريتونايز خلاص طبعا هو ممكن يرابتشر يعمل هالرزنية الكبد ويقلب وفي حتما العيان لوكالايز عنده ليتر اون راح يهين طيب فحيش على اللوبس اوف كيستن فيعمل سورس اوف انتسان الرشن كل ده حمل الديفيوز يعمله بخبع يوصل ماشي اما الديفيوز معنا اخده معايا بقى في البيريتونايز هو عشان ديفيوز بيريتونايتس العيان هيبقى برضو اكسوديت مية مصيبة الديفيوز بيريتونايتس مهم جدا هما هقولها لازم اديلها كده صغير كده عن البورد الاكاني. حضرتك رسلي الاصطحتيه من ناحيه دور الجورج واحد الالي 2 جوجنم 3 جوجنم 4 الكولو 5 برد الاليام فولد برديتا صارش طبش في جسم الانسان ده امتصاصه عالي جدا. فلما تخيل بقى ان كل فريم ده التوكس يعني يحصل له ايه سيفير التوكسين وحاجات تموت. الحاجه الثانيه ان دي بتعمل حاجه خدناها على الفتره قوي افتكرها بتنهي مين الفيروس انفكتد بتعمل امعاء اسمين باليتيك ايدي كده قاطع عند المريض ديفيوز باليتيك. بتموت ازاي؟ بانها بير توكسينيا ادي واحد انها مين الفيروس انفكتد اللي بتعمل باليتيك ايدي. يجي لك بقى حين يغتب ايه يقول از اني بتنايت سكول وتقول له لا احنا خدنا في الجنرال حاجه سبيريتس في السوق ماس الابدومن اللي هو دي ده مش ده. هناك نوع بتحصل في روماتيك انا روماتيك ادرونايتس طابع بيتموكيميك بيرتس. احيانا واحد عنده البنداس او البدر او اليوريزم او بعض دم اي حاجة كيميكال ادرونايتس لك فار المورتنت ايز تفتك ايمكن اللي هي بتاعة الكيميكالونايتس المنطقة دي بسؤال مهم جدا كان جيت اللي هو الاسايتس الاستيس قابلات اللي هو عايش عليك في لادك درجات الاسايتس فوق جيما ما هي الاسايتس حاسس بهير تكتنت بالبضاعة كده في حاجة اسمها في الحضرة صح مش عليك عامل حاجة يعني عندك عيان عن دنس أصيص بتطلع حيانا up to 10 liters of fluid 10 لتر من بطن. فالأول مهم برضه قوي دكتور الشاطر لما يجيله عيان عصايتس بص كده وداخل العيادة عن هل هو ميل ولا فيميل فيميل ملاد هتزيد احتمالات الأسباب تزيد عدس لا طبعا. الحاجة التانية فكر على طول دي هل ده عن الشوكة من كفر زمان هو اسمه قديمة والعصايتس ده بطن قديمة بس قديمة الان الفلوت بتاع الامة واحدة يا فراوتو ديت يا ام ديت يا انت بنفس الطريقة تفكر في سيس طرف اصايتس فرانسو دائي واكسو ديت الزهابي ولا في الجسم اول اتنول سهلية ده الكلام فيه اكسو ديت الاصايتس يعني الاسرامين انتماتوري فلوت بتاع المين الفيريتونايتس. اذا ده اي نوع مع الفيريتونايتس ايوة بابها يبقى ده الاكسو ديت. والقانون ده مهم جدا وهنا عشان ينفع جاء داخل الفرسنيه دي لازم يكون عندي نيم اوبشن عشان الاي دي اللي هو فورز اي مثلا في لاريا بالكوزا يبقى له مين بالسوديت اف والانسيدنت في فك الدقه هو ده كله اول اسباب ترانسوديت فايت والاسباب ان واحد عنده ترانسوديت فايت ان يكون جسمه الان ماي ما يسمى بالبرايز اي انا اركب اللي كان عنده مرقان في اجمع في الفرسنيه دي مين زمان تلاقيهم يا ايه نيوتيشنال يا او ايه عيان عنده ليفرد واللي منكم خد معايا البيهارديزمان ده ان البيهارد معاه ده الفايبروزز وورتال هايبر تن ار كانت ميجالي ان حصل ميه بتقول ان اي ليفرد والهارد يا راس الروز والليفر بيحصل ايديما وينسى دي عشان دي فيري كومن دي الثلاثه ودي عاوز افكرها وانك كنا خدناها مرض الهارت اسمه كونستريكت بيريكايت كونستريكت بيريكايت ده عيان بيبقى عنده ادي كبير الفنكية ادي كبير الفنكية الفيريكارديال سباب الفايبروزس فبيحس في الاورف اوف ذا فينو كده فالعند عندي كونجس يقول كل جزء ذلك الفنية بيبقى اسايت نازل بس انت ما ذكرتهاش انا ما خدتش في الامتحان. يبقى كونستريكت بيريكايت دي از انا بوز الثلاث الرجل والنواء الرابع بتقول فقط للنساء يعني نمرة او خمسة للنساء دي اسباب غير رجال سبحانك كده. السبب الرابع باب الترانسودي اسايت سندروم ده بلا تسبب الراجل فوق فالظهر عن ايه تبت عندها في 1 اوفري هو اسمها فايبروما ما عندها فايبروما وهو ورم حميد فاجأ ان ذا سيم تايم بيرتونيوم اسايتس الفلورا هايدروس ثلاث حاجات ورم في الميديا حميد فايبروما استسقى في البطن طبعا اللينك بينهم ايه فيش كده سندروم وميجز سندروم. الحاجه الخامسه اللي بتعمل اسايتس الحقيقة راتب لي مطفى يا شنان تعرفوا بعض الستات عندهم اورام بتطلع من انها فيديكال في دانكريتي هو الورم كده عارف في ميل جيرداي والورم ده البلاست بتاعه فيديكال هنا ارتريز مين اسمها في دانكريتي فيريال تيومر طريقة يعني تبقى موجودة 10% من الستات من سن 20 سنة فوق 3% دي نسبة عالية ها والست مثلا نزل حقوق اسمه ولا حاجة بيتمد بيت بيس او مش عارف حد انا ولا دول بيحصلات هيت اوف ذس بيديكال حرك حرك شويه كده راح حصل جويس مثال عيب موفا لما تويس يحصل ايه في البين هنا جت اورتراك في جت كونجكت ولما يحصل يخر مين ميه فيعملوا مين اصلا تبقى ايماجنس بص ده كامل فيها الدكتور يا بتاع الاسعاف ومش عارف ايه لا عندها مطمية في مطمعه دي بتبقى كلاسيكال تويستد اوفيريان تيومر ليدنج واي يفضل في حته النهارده الريست بعد ما خلص خالص حته النهارده حته في الليبر حطيته كده عشان ارستكم وارجعكم تاني مصيبه احسن شاهدوا الحكايه الليبر اللي حطني الحرب هو انا عندي النهارده في الليبر هناخد حته هايبه قوي موضوع ليس للامتحان التحريري ولكن من غيره ما فيش ولا كلمه في الكابت تتفهم حاجه هي اساس فهم معظم التوبكس في الليبر حاجه اسمها ليبر نيكروسس والليبر نيكروسس ده قصده فيري كومن وفي منه 10 درجات طيب بعضهم جروب مع بعض في درجه واحده لكن تعالوا كده حمل الليبر 10 مرات ونقول ايه هي درجات الليبر نيكروسس طبعا ده بقول اللي ما فهمش دول يبقى هيميت اهم واحده من اهم الفيتشرز في الليبر ديزيز انتوا عارفين ان الليبر عباره عن لوبيولز كده واللوبيولز دي بينها وبين بعضها في بيبقى في بورتا تراك يعني مثلا هنا في بورتا تراك في الحته دي هنا في بورتا تراك ثاني انت عارف وبعدين عندنا هنا سنترال فين اول درجه من درجات الليبر نيكروسز هي درجه هايفه جدا probably موجوده عند اي حد منكم دلوقتي طبعا كل ده ليبر تيشو الاقي نيكروسز بيأثر على individual cells مهم الاسباب لان هناخدها ليتر اون في المنهج ده اسمه العلمي نيكروبايوزس كلمه بايوس باللاتيني يعني خليه فنيكروبايوزس معناها نيكروسز على مستوى سكاتر سيلز اي الدرجه الاولى الدرجه الثانيه يسموها فوكال نيكروسز او سبوتي نيكروسز هي زي النيكروبايوزس مع فرق واحد ان بدل ما احنا بنتكلم على individual cells لا بنتكلم على groups of cells في كل لوبيول كده يبقى دي درجه اشد شويه انا عندي الدرجه الابسط اسمها نيكروبايوزس scattered cell necrosis اشد همسه فوكال او سبوتي نيكروسس بناخد مجموعه خلايا مش individual cells النوع الثالث والرابع والخامس دول مهمين جدا المفهوم بتاعهم لان هما الحقيقه ريلاتيف كومن الثلاثه اللي فاضيين دول بيبقى النكروسس فيهم غريب جدا بياخد منطقه ثابته في كل لوبيول فانا عندي مثلا النوع ده ابص الاقي النكروسس حاصل اراوند ذا سنترال فين الاثنين دول انا فاهم لا ده في الليبر كله ليس سنتري زونال نكروسس او في النوع الثالث ده الاقي ان الكروس واخد العكس واخد الليبر سيلز at the periphery of each liver lobule كده يبقى النوع ده اسميه peripheral zonal necrosis والنوع المصطلح ده لو واخد سنتر ولا peripheral ده واخد 100 زون هنا لو واخد السنتر ولا واخد البريفري لو واخد المنطقه الوسط ده يسموه 100 زونال نيكروسس طبعا اللي منكم حريف فهم يبقى عارف انا رسمت دلوقتي لغايه دلوقتي خمس انواع اختارهم مين لغايه دلوقتي اخر واحد واي لان هاز ايتن اب مي الفريم ورك بالظبط ده النوع ده لما الاقيه انا عايز احيس الروز هيخش في الروز ده اتصابه في ذاته ده ريجريسيف ده ريجريسيف ده ريجريسيف ده كله براجع ده لا عشان كان الفريم ورك وانتوا عارفين ان الفريم ورك اذا اتجلد ما ترجعش طبعا كل واحد من دول له سبب ده بيعملوا حاجه يعملوا حاجه ثانيه ده ثالثه ده حاجه رابعه ده حاجه خامسه خالص قلتهم زي ما هنعرف في المنهج بس انا يهمني دلوقتي الكونسيبت بتاع النكروسس تعال نشوف الدرجات اللي بعد كده الدرجات اللي عندي بعد كده في عندي بقى نوع اسمه بريدجنج نكروسس ويعني ايه بريدجنج نكروسس هيعرف حالا هرسمه برضه ثلاث مرات لان البريدجنج نكروسس ده فيه منه ثلاث درجات. ادي هنا السنترال فين وادي سنترال فين. طبعا عندي هنا بورتال تراك كده. البيج النكروسس ده بيبقى عبارة عن مناطق ثابتة بين حاجتين تتاكل. فمثلا بص هنا في دي بارتيش وهنا في دي بارتيش وهبص الاقي دي بارتيش ده التاكل هنا كده. ده يسموه بريدجنج نكروسس سي سي سنترو سنترال. مش الليفر سيز ما بين تو سنترال فيز التاكل. ده اسمه بريدجنج سنترو سنترال نكروسس. عندي مثلا هنا في بورتال تراكس اللي هما دول في بريدجنج نكروسس. ابص الاقيه يحصل ما بين السنترال فين والبورتال تراك. ده يسموه بريدجنج سي بي سنترو بورتال. ونوع ثالث من البريدجنج نكروسس بيكون ما بين البورتال يعني واحد ليه مقصود بين البورتال تراكس وبعضيها زي ده كده في الرسمه دي كده. ده بريدجنج باك سي بي بورتو بورت. كل ده على فكره له تفسيرات بس انا مش هقدر ادخلك في الموضوع ده خالص لان احنا هناخده بالتدريج اثناء الليف. لغايه دلوقتي عندك كام درجه؟ 8. ابسطهم مين؟ النيكروبيوتس. اشد بس برضو مش خطر الفوكل لان الفريم ورك سليمه. سنترال زونال مقدور عليه لان الفريم ورك سليمه. ميد زونال مقدور عليه فريم ورك سليمه. بدانا في الخطر في ريفرال زونال كالما الفريم ورك. ايضا دول خطر لان الفريم ورك في النص بتتاكل. فدول خطر. يفضل بقى يخش في اخر نوعين. احيانا النيكروسس ما ياخدش فتل. ياخد مجموعه اسيناي مع بعض كده يمسحها. ده يسموه مالتي اسينر نيكروسس. مجموعة لوبيوز او اسينا هي هي مالتي اسينر نيكروسس. او يسموه صب ماسف يعني ماسف بس مش قوي يعني في نوع يمسح الكبد كله. ده اسمه ماسف ديفيوز ماسف نيكروسس. عارفين افرادهم زي مين؟ زي المنتحرين. ها البنت اللي كانت بتحب المكواجي وراحت خلى بيها راحت شاربه بوليس لاج ده. ها اللي هو النوع من انواع السموم يحصلوها ديفيوز نيكروسس في الليفر. وما فيش بقى ما تسمعهمش زي ده بيدل محل. فدول درجات. ها الفرق بين دول روح اتاكد خلاص اللي عايز بوليس ده اللي بيموت الصراصير والتبان. الفرق بين دول الاخراني ان ده بيموت في 3 4 اشهر وده بيموت في 3 4 ايام خلاص. فدول درجات نكروسس لا يستقيم الموضوع بتاع الليفر من غيرهم. اخر حاجه في حصه النهارده هي الايتيولوجي اوف الهيباتايتس كاحد اشهر اسباب الليفر نيكروسس. وهنكمل الهيباتايتس المره الجايه. الايتيولوجي بتاع يبقى انت في الليفر نيكروسس وانت بتذاكر من غير معرفتك بالانواع دي هتلاقي عندك طلاسم كتيره جدا فانت مضارب بيها. عشان كده اشرع عن الايتيولوجي بتاعه ونكمله المره الجايه في حذافيره. بدا الليفر هيبتدي سخن جدا ومهم جدا لان تعرفين ان الهيباتايتس مشكله القوميه in this country. في بعض المناطق الموبوءه بتوصل نسبه الاصابه ل 20% من الناس. في حته كده في الغربيه في محافظه الغربيه عملوا عليها سيرفي من كام سنه كده لقوا انه 20% من الناس هناك تقريبا عندهم هيباتايتس. بصوا انا اللي يهمني النهارده في الفيرال هيباتايتس بس اللي هقوله هو الايتيولوجي بتاعه. المره الجايه بقى نتكلم عنه بالتفصيل. والايتيولوجي ده يعني هو بابليك. هتلاقوا ناس منكم عندهم من الثقافه العامه معلومات ولكن لابد انك انت تكتبه صح جدا في الامتحان. لغايه النهارده في العالم كله عندنا 5 identifiable viruses وثلاثة لسه بيفصلوا فيه. يعني ايه 5 معروفين تماما وثلاثة اتشك حواليهم وبيحاولوا ان هم يعملوهم isolation عشان يفصلوا احسن. لكن الخمسة المعروفين تماما هم اول واحد اسمه hepatitis A virus اللي هو virus A, hepatitis B virus او virus B, hepatitis C virus او اللي هو virus C يعني اللي كان زمان قبل ما يعملوا اسيرش كانوا بيسموه هيباتايتس نون اي نون بي كانوا عارفينه بس مش قادرين يطلعوه فعلا ما طلعوش بدوله اسم سي. وهيباتايتس سي فيروس دلتا واخيرا هيباتايتس اي فيروس وفي كمان جي واف وطلع حاجات ثانيه بس هم دول اللي ايه فيري ويل. هو انت ده اللي فاضل لك تحسن النهارده وهتروح على الامتحان خلاص. فيبقى اذا الحته دي تسهل بس انك تعرفها لانه الغلطه فيها تكلفك كتير قوي. نبدأ أولا بهيباتايتس A اللي هو يعتبر ارحم الانواع. يعني الهيباتيتس ايه ده هو ابسط الانواع على الاطلاق. الهيباتيتس ايه لما بيجي في جسم الانسان بيبقى اكسكريتد ان ستولز. ولذلك ممكن قوي الدبانه تقعد على الستولز ده تاخد الفيروس ده تحطه في اكل واحد تاني وهو بيتنقل كده اورال فيكال سيركل. ده ملوش علاقه بالدم يعني ده كل نقله بالاكل بس. ولذلك يمكن وزاره الصحه لما بتتابعنا احيانا بالريبورت ده حاجه خفيفه جدا تلاقي ان المناطق اللي بيطفح فيها المجاري تلاقي الهيباتيتس ايه ده فيري كوم. ولو في واحد في الحته عنده هيباتيتس ايه يبقى الستولز بتاعته فيها فيروس فلو المجاري دي طفحت ومد الدبانه كده وقفوا على المجاري خدوا الفيروس وزعوه على الحي فتلاقي 10 15 حاله تطلع لك كده خلال اسبوعين. ففعلا ده كلاسيكال. عشان كده احيانا كانوا يسموه ايبيديميك زمان كانوا يسموه ايبيديميك هيباتيتس دي وباء او انفكتد هيباتيتس لانه سهل قوي قوي يعدي الغاضب. طب يا ترى المرض اللي بيعمله الاكيوت هيباتيتس ايه ده؟ بصوا كده معايا هو بيعمل اكيوت ديزيز ان 95% اوف كيسز العيان يخف بالكامل. ان 2% اوف كيسز يخش في حاجه اسمها بالمينين ديزيز الكبد كله يجوز عليه من ضغوط من الليفر فيلير. لكن ده هذا النوع من الفيروس وده مهم جدا من قلت لك تظهر الانسان لا يحمله مفيش كارير ولا يمكن يبقى كرونيك. فيمكن ده اللي خلى هيباتيتس ايه هو احلى الانواع من الناحيه المرضيه. يعني اللي بيجيله هيباتيتس ايه ده خلاص تقريبا تقريبا المرض انتهى ما لم يمت فالمينيشن يبقى خف. هيباتيتس بي اللي كانت دبليو اتش او منظمه الصحه العالميه سنه 88 قالت الميركل اوف 1988 معجزه 1988 ان هم لقوا له فاكسين. فده الفيروس الوحيد اللي ضده طعم. ده كان في وقت من الاوقات قال عن الفيروس على الاطلاق بس دلوقتي ضرب جدا نسبته عشان الفاكسين. الهيباتيتس بي ده بقى لعنته في ايه؟ ان ده الفيروس وانس دخل في جسمك هو ممكن ينزل في الستولز الكميات ده بوز مش انفكتد. انما مصيبه الفيروس ده انه بيتواجد في الدم بكميات رهيبه. تعالى بقى فكر معايا الفيروس ده يبقى انفكتد ازاي؟ بالبلاد ترانسفيوجن خلاص في الغرز انترافينس دراج ادكتس ادي حقنه فيها المخدر من هنا لهنا لهنا. طبعا لو واحد في النص عنده فيروس هيتقتل. في الشيدنج الريزرز الموس الحلاق لو انت بتحلق عند حلاق اي واحد بيتجرح يطلع فيروس على طرف الموس واحد تاني جاي بيحلق دخلنا له فيروس. الفيروس اللي بيطلع في السلايفا في الاوروفارينجيال سكريشن السبكيسي وبينزل في السيمن والمنيسترال بلاد في السكشوال انتركورس بيعيش في الاعضاء في الدم بتاعها. فبالأورجان ترانسبلانتيشن خدنا كليه من واحد عنده هيباتيتس بي لواحد تاني جاله الفيروس ممكن يعدي من البلاسينتا من ام مصابه يبقى ترانسبلاسينتا العيل يتولد جاهز عنده الفيروس. دكتور السنان وده كان مشكله قوميه تعرف دكتور السنان بيعمل ايه؟ بيخلع الدبس انت بتنزل وبعدين بيروح واخد الخلاعه دي يحطها في بتاع سبرون كده ولا مش عارف ايه يعقمها ويخلع الثاني او ها ده لا يكفي لازم تخش فوتوكلاف درجه حراره 300 عن سؤال. فممكن جدا الدنتست يبقى وسيله نقل لهذا المرض. فور ذيس ريزن هيباتيتس بي ده كان من الامراض الخطيره جدا وخطوط انه يقدر يعمل كل حاجه. يقدر يعمل اكيوت يقدر يعمل فالمينيتنج اللي هو هايبر اكيوت بيموت يقدر يعمل كارير ويقدر يعمل كرونيك بل هو كان اشهر سبب للكرونيك هيباتيتس في وقت من الاوقات. هيباتيتس سي ابن عم الايه البي بالظبط same infectivity same roots of infection. كان في وقت ان اردت الهيباتيتس سي ده يتضاءل جنب بي لما بي انخفض جدا اصبح سي ده most common form of hepatitis بالذات الكرونيك in this country. فبرضه يقدر يعمل acute وفالمينيتنج وكارير وكرونيك. هيباتيتس دي ده اللي جماعة بتوع الفيرولوجي قالوا عليه اسم لطيف جدا قالوا عليه it is an incomplete virion يعني فيروس غير كامل ما يقدرش يخش على ليفر سليم يعمل له انفكشن. لازم يكون الليفر ده اصلا فيه هيباتيتس بي لان هيباتيتس بي فيروس البودي بتاعه له ريسبتور للهيباتيتس دي. فالدي ما يقدرش يخش الا على كبد دي هيباتيتس دي. بمعنى ان لقيت عيان عنده هيباتيتس دي يو كان سوير ذات هي هاز هيباتيتس بي مفيش فصام ما يجيش لوحده ابدا خلاص زي عمليه السيمبيوزس كده. يبقى بقى هيباتيتس اي فيروس برضه الهيباتيتس دي ده ما اقولش على حاجه ان هو تبع الهيباتيتس اي فيروس ممكن ده. ايه ده؟ ليه؟ لا مش بوز في المايكروبيولوجي؟ مش هشرب مش هشرب. الزيت بوزز اللي هو اورجانيزم يجي يعيش معاه اورجانيزم تاني وما يقدرش يستغنى عن بعض. طيب الهيباتيتس اي فيروس اخر واحد ده لما كان ده ابن عم الايه من ناحية انه بتنقل بالاكل بس وهو ما بيأديش الا يا اكيوت ديزيز يا بالمينيتنج مفيش لا كارير ولا كارير. اهم حاجة في الهيباتيتس اي ويمكن دي المعلومة اللي لازم كل واحد يعرفها ان جه انسان عادي رجل او امرأة نو بروبلم هيبقى عامل زي الايه مصيبة مصايبه انه لو جه امرأة حامل 50% of cases استدي بتموت. يعني الهيباتيتس اي فيروس خطورته كلها انتوا عارفين دلوقتي اكيد حاسين ان في فورمز اوف ذا ديزيز اكيوت فالمينيتنج ده الكبد كله بيموت كارير وكرون. هيباتيتس اي بيعمل اكيوت او فالمينيتنج. الفالمينيتنج ان جنرال نسبته كام في المية في اي فيروس؟ 1-2%. ده لو جه اي بني ادم برضه يعمل فالمينيشن في قد ايه؟ 1-2%. بس لو جه في واحده ست حامل يعمل فالمينيشن في قد ايه؟ اب تو 50%. اي ما حدش عارف. فاهم حاجه فيروس ايه هو انه It's an important virus only in pregnant ladies. يقدر ان انا اسال عن اي واحد forms of the disease بتعرفه؟ اربعه acute, fulminating, carrier, chronic. السؤال الثاني بقى من خلال المعلومات هنا مين اللي يعمل؟ بصوا كده hepatitis A, hepatitis B سواء معاه دي او لا hepatitis C كل اللي بيعمل acute خلاص؟ وايه؟ طب مين اللي يعمل fulminating؟ اي واحد. طب مين اللي يعمل carrier او chronic؟ مش اي واحد فقط مين؟ B and C. وانا ما بجيبش سيرة الـ D ليه؟ لان الـ B minus plus D يا معايا معايا خلاص؟ يبقى انت لما تسمع ان واحد عنده chronic hepatitis يبقى ما تجيش بقى الجهة تقول له ايه؟ يعني انا كتير جدا يعني يبقى عنده chronic hepatitis تفاجأ بان الدكتور باعت في ضمن التحليلات بتاعته يقول له ايه؟ اعمل لي الفيروس A و B و C و D و E. يبقى انت كلفت هنا العيان A و E زيادة وانت متأكد لو انت بتعرف طبعا طبعا هو ده جاهل لكن المفروض انك انت متأكد ان A و E ما نطلبهمش في تحليل مين؟ اكرا ورقة او قلم give an account on each of the followers. Cross features cross features and the spread of cancer stomach cross features and spread فقط الكروس والسبريد of carcinoma of stomach نمرة الاثنين cross features and complications of septic bronchopneumonia. فعلا دول السؤالين بتوع السيستميك. وفي التوبركلوزز من غير ما تكون مذاكر test yourself في الـ very small questions الاتاة انت و انت و و دماغك يعني اذا قدرت انك انت تحل في اللي جاي ده حلو في التوبركلوزز try the following questions write a note on واحد تيوبركلوما واحد تيوبركلوما ده مش معتمد على المذاكرة ده على الذاكرة فمجرد محاولة تنشيطية تيوبركلوما نمرة اثنين complications of chronic fibrophysias pulmonary TB مجرد بتستيميت ذاكرتك نمرة ثلاثة وأخيرا characters of intestinal tuberculous ulcers characters of intestinal tuberculous ulcers مجرد pathological feature ابتداء من يوم ال فندم pathological features of tuberculous intestinal ulcers ابتداء من يوم الحد الجاي تكونوا جايبين المذكرة بتاعت المالتيبل تشويس معاكم هي هتسلموها انتم الحد الصبح او السبت بعد الظهر.